ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ونذكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك طريقهم وانتفع أثرهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ربنا أعن ويسر يا أرحم الراحمين. أما بعد، نواصل مع أحداث السنة التاسعة للهجرة، ونذكر هنا في درس اليوم إن شاء الله تعالى جزءا مهما من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يسميه العلماء عام الوفود. عام الوفود، أصلا السنة التاسعة تسمى السنة التاسعة للهجرة تسمى عام الوفود. لماذا سميت عام الوفود؟ لأن في هذه السنة التاسعة وقبلها بقليل وبعدها بقليل، يعني تقريبا تلك الفترة قبل غزوة تبوك أو بعدها، كانت وفود العرب بعد فتح مكة المكرمة، فتحت مكة في رمضان، في رمضان من سنة 8 للهجرة، بعد رمضان يجي شوال وبعد ذو الحجة، بعد محرم سنة 9 للهجرة، بعد رمضان بعد ما جاء نصر الله وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، كانت القبائل العربية تدخل في دين الإسلام، خاصة بعدما رأت عزة الإسلام ونصر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا، وحتى يعلنوا ولاءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يتفقهوا في الدين ويتعلموا القرآن والسنن، كانوا يرسلون أفواجا أو وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام أو تناقشه في أمر الإسلام. بعض الوفود لم تكن مسلمة كما سيأتي معنا في وفد نجران، أو تتفقه في الدين، فسمي هذا العام بعام الوفود. الوفد جمع وفد، الوفد مع وفد مجموعة من الناس، يقدر يكون رجل واحد وافد يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض هذه الوفود، ربما لم نذكرها كلها، لكن نذكر الوفود التي فيها أو في ذكرها بعض ربما ثوائد أو أشياء تفيد إن شاء الله تعالى. وأول وفد نبدأ به بإذن الله رجل واحد وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم وغيرهما في كتب السنة، وهو موجود أيضا في كتب السيرة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كانوا جالسين في الجامع في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. جاء رجل بالجمل تاعه أعرابي، الأعراب هم أهل البادية، وأهل البادية معروفين في ذلك الوقت بالخشونة، ناس خشان وناس كما لك الأعرابي اللي جاءوا بال في المسجد، يعني الناس عندهم شدة. هذا الرجل جاء دخل إلى المسجد بجمله، أناخه، أناخه يعني بركه أو أبركه، بركه يعني جعله يبرك، قال أناخه في المسجد ثم عقله، يعني ربطه، العقال هو ما يربط به الجمل، عقله في سارية أو في شيء في المسجد. بعض الروايات تقول ثائر الرأس، شعره يعني كثيف، ورواية أخرى تقول أنه كان عنده غديرتان، عنده زوج ثائر، طايحين على شعر ظفر، وكان عندهم طبيعة على ظفر الشعر بالنسبة للرجال، هذا في عادتهم كان معروفا، الرجال يديروا ظفائر، كان يبتدي يدير ربها بعض ظفائر من الرجال، وهذا أمر كان عاديا في ذلك الزمن. قال ثم قال لهم، بعد ما دخل المسجد وبرك الجمل تاعه وربطه، جاء مباشرة المجموعة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيكم محمد، في رواية أيكم ابن عبد المطلب، أيكم ابن عبد المطلب. وهذا فيه ملاحظة، ما هي؟ فيه دليل على شيء، هذا اللي جي يسأل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وسط أصحابه، قال أيكم ابن عبد المطلب، هذا سؤاله يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، بحيث إن هذا الرجل الغريب لم يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئة أو بتاج أو بلباس أو بكرسي أو بشيء يتميز به عن غيره، لدرجة أنه احتاج لأن يسأل أيكم ابن عبد المطلب، في رواية أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه أيضا قوله أيكم محمد ولا أيكم ابن عبد المطلب، شيء أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا مباشرة وراه لابن عبد المطلب. وهذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغفره له، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفهم أحوالهم، ما كانش يغضب عليه، يعني لأنه يعلم خصاله وأنه لا يفعل هذا إهانة للرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي يديرها خاطر ما يحترمش النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما يفعله طبعا هو طبعه هكذا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه، فقلنا لما سأل أيكم ابن عبد المطلب، قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض. قالوا له هذا الرجل اللي راه باين أبيض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض، ما كانش أسمر، ما كانش أسمر، كان لونه، راح نشوفه إن شاء الله لما نتكلم على الشمائل النبوية في آخر سيرة صفاته الخلقية والخلقية، فكان أبيض صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات تقول أبيض أمهق، يعني مشرب بحمرة، يعني بيض البياض، مشي لك البياض اللي كاين واحد الأبيض اللي هو يكون بياض شديد، لا، هذا بياض فيه نوع من الحمرة. ذلك الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني راح النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، يعني نحن نهضر معاك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، أنا هنا وش سحب. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال راح نزير معك الأسئلة ونطرح عليك أسئلة مباشرة ونشدد عليك، ما تزعفش علي، لا تجد علي في نفسك، يعني ما كانت ماذا بيا، ما تتقلقش، الأسئلة تاعي هذه راح تكون شديدة. و طبعا هذا الرجل في الحقيقه من نوعيه الناس اللي يحب يروح مباشره للهدف تاعه، ما يروحش لا يمين لا شمال، وما يلفش وما يدورش، يعني مباشره يروح للسؤال، عنده حوايج في راسه راح يعرفهم، يسال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، سل عما بدا لك. قال يا ابن عبد المطلب من رفع السماء؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال له الله. قال من بسط الأرض؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. فقال له أسألك بربك الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك للناس إلى الناس كلهم؟ شوف السؤال هذا شحال مباشر، أسألك بالله، صح ربي بعثك للناس رسول؟ يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أحمر لما سئل هذا السؤال، وقال صلوات الله وسلامه عليه اللهم نعم. نعم، سؤال واضح مختصر مفيد سريع، والجواب أيضا حبيت نفهم صح انت رسول ولا لا، وهذا سؤال خطير على بالكم، يعني ما هو سؤال سهل، أباك وش معناته؟ يقول له علاش هذا الرجل قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، لأن هذا السؤال راح ينبني عليه عمل فيما بعد. فعندما يقول له هل فعل الله أرسلك للناس رسول، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، خلاص معناتها وش لازم؟ إذا شهدت أنك رسول الله كان طاعة وكان التزام كان انقياد. فقال له اللهم نعم، فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. يعني هو كان عنده بعض المعلومات، سامع بين المسلمين يصلوا خمس صلوات ويصوم رمضان كذا، حب يتأكد. بعد ما قال هل الله أرسلك للناس؟ قال نعم. قال ربي هو اللي أمرك باش يصلوا خمس صلوات في اليوم والليلة. قال له صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، أقصد به رمضان المبارك. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، أقصد بها الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. يعني سألوا تقريبا على كل أركان الإسلام. فقال الرجل بعد ما سألوا هذه الأسئلة وجاوب النبي عليه الصلاة والسلام، تأكد الآن الرجل كان عنده سامع هذا معلومات والآن أكدها مباشرة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ومن بعد دار دورة وراح، ما عندوش الكلام الزائد هذا. قالوا ربي أمرت بالصلوات ونعم الزكاة نعم الصوم. قال راني آمن بما جئت به، وأنا راني فلان ضمام بن ثعلبة وراني جئت بالقبيلة الفلانية وراح. في رواية أنه قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. وفي رواية أنه قال هل علي غيرها، يعني هذه الصلوات الخمس وهذه الزكاة وهذا الصوم على رمضان. قالوا يا رسول الله هل علي غيرها، يعني هذا جاي يحوس على الواجبات، ما الذي أوجبه الله عليه بشر بما حسبنيش يوم القيامة، وش الحاجة اللي راي لازم نديرها فقط، قل لي وش ندير. فلما أعطاه الأركان الخمس قال له هل علي غيرها؟ قال لا صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع أو تطوع في لفظ، يعني ليس عليك واجب ما عدا هذه الأمور إلا إذا كنت متطوعا. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. دار رايح يقول والله لا أزيد على هذا، الجن زعفان ولا زعفان، والله ما أزيد من نقص، لا أزيد يعني ما نطوعش، ولا أنقص يعني ما نقصرش الفرح. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح ذو العقيصتين، يعني الغبيرتين الظفيرتين، قال أفلح ذو العقيصتين إن صدق. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، في رواية دخل الجنة إن صدق، يعني إذا دار مش راه يقول صح ودار مش واجب عليه دون زيادة لكن دون نقصان فقد أفلح ونجا ودخل الجنة. وبهذا الحديث استدل بعض العلماء على عدم وجوب شيء من الصلاة عدا الصلوات الخمس. ابن حزم رحمه الله يستدل بهذا الحديث على أنه ما من صلاة ما عدا الصلوات الخمس يجب إلا إذا كان تطوع. دليل ما هو؟ أنه قال لا أزيد ولا أنقص، والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إلا أن تتطوع، يعني ما زاد على المذكورات من صلاة أو صوم أو زكاة فهو تطوع. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. والفلاح لا يمكن أن يكون مع التقصير في الواجبات. ولهذا استدل العلماء على عدم وجوب كثير من الصلوات التي اختلف في وجوبها، يعني بعض العلماء اختلفين في بعض الصلوات اللي هي واجبة ولا. مثلا صلاة العيدين جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء أوجبها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيار وأمر النساء أن يشهدن صلاة العيد، ويعني كان يواظب عليها ولم يتركها صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل على ماذا؟ على وجوبها. اللي قالوا ليست واجبة اللي هم الجمهور، قالوا الدليل على أنها ليست واجبة هذا الحديث، أنه قال أفلح إن صدق، ولم يذكر في الحديث العيدين. واستدل بعض الصحابة رضي الله عنهم على عدم وجوب صلاة الوتر بهذا الحديث، ذكر له أن رجلا يقول إن الوتر واجب، والوتر في الحقيقة ليس واجبا، إنما هو سنة مؤكدة من أوكد السنة، بل هو أوكد السنة. فاستدل بعض الصحابة ردا على من قال إنه واجب، قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي أفلح إن صدق. وبعضهم قال أين تحية المسجد لمن قال إنها واجبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا إذا أمر، والأمر ماذا يفيد؟ الوجوب. الجمهور وش قالوا؟ قالوا الأمر المطلق هو الذي يفيد، لكن هنا هذا الأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة ركعتين، كاين قارينة تدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب. ما هي هذه القارينة؟ كاين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحاجة واجبة، إلا إذا جاء دليل يقول مبني لا، ماهوش يقصد أنها واجبة. ما هو الدليل هنا؟ قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فقالوا هذا قارينة دالة على عدم وجوب شيء من الصلوات أو من الزكوات أو الصدقات أو الصيام ما عدا ما أوجبه في هذا الحديث إلا ما استثني، والله الله تعالى أعلم بالصواب. وفد آخر، طبعا في هذا الحديث أيضا فضل هذه الصلوات وفضل الزكاة وفضل الصوم، وأن من حافظ عليها أداها، كما جاء في أحاديث أخرى أن له الجنة، أن من حافظ على الواجبات له الجنة. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن علينا أن لا نفهم من الحديث عدم أهمية النوافل أو التطوع، يعني بعض الناس ربما راح يفهم العكس وراح يقول ما لنا يا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، ما لنا ما نزيدش ندير نوافل ونركز فقط على الفرائض. نقول له لا، هذا غير صحيح. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أفلح إن ماذا؟ صدق. صدق في ماذا؟ صدق فيما قال. ما الذي قال؟ قال لا أزيد ولا أنقص. ما معنى لا أنقص؟ لا أنقصها لا عددا ولا كيفية ولا هيئة ولا خشوعا ولا يعني عبادة جبها كاملة كما أمر الله تعالى بها. وشكون فينا راح يجيب العبادات كاملة؟ كل راح يصوم صوم 100% صحيح، ومن منا يأتي بصلاة 100% خشوع وفي هيئة كاملة تامة بسننها وأركانها؟ إلا من رحم الله تعالى، ونكاد نقول إنهم غير موجودين. التقصير من الإنسان وارد، ولهذا شرع الله لنا النوافل والتطوع. لماذا؟ لنجبر به ما نقص من هذه الفرائض. ولهذا جاء في الحديث أنه يوم القيامة عند الحساب، أن الله تبارك وتعالى عندما يحاسب عبدا من عباده على ما افترضه عليه من فرائض، فإن وجد فيها نقصا يقول الله تعالى للملائكة الذين يكتبون ويحاسبون: انظروا هل لعبدي من تطوع. علاش هذا التطوع؟ هذا النوافل كمل لك النقص اللي كاين الفرائض. ولهذا ما لازمش نستدلوا بالحديث على عدم مشروعية النوافل أو التقصير في النوافل. لا، الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، ففلاحه مشروط بماذا؟ بالصدق. والصدق هو فيما إذا كان أداها دون أن ينقص منه. والله تعالى في الحديث القدسي امتدح العبد الذي يأتي بالفرائض: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لكنه لم يتوقف هنا، وزاد بعد ذلك: وما تقرب إلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمسلم يأتي النوافل حتى يحبه الله جل وعلا، لكن المقصود هنا أن إذا الإنسان قدر يجيب الفرائض كما لازم الحال راه مفلح. وأيضا فيه فائدة أخرى، أن الفرائض أولى من النوافل، فلا يجوز للإنسان أن يحرص على النوافل ويهمل الفرائض. وهذا التقصير موجود فينا الناس، بعضنا تلقاه حارس على التراويح وهو أمر فيه خير كثير بلا شك، لكنه يهمل صلاة الفجر. يعني الفرض اللي هو فرض مقصر فيه وما هو سنة حارس عليه، فأيهما أولى؟ الفرض أم النفل؟ الفرض أولى، وجب النفل كذلك. لكن إذا كان شيخ ترك حارس على نافلة وركمه من بفريضة، فهذا معناه أنك مقصر وأن عندك خلل. بر الوالدين فريضة، بعض الناس من أجل بعض النوافل يقصر في بره لوالديه، فهذا عنده خلل في الفهم وعنده أجر تعويض، يحاسب عند الله تعالى. لأن يعني الله تعالى لا يحاسبك على ترك النافلة، وإنما يحاسبك على ترك الفريضة. الوفد الثاني الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا قادر يكون قبل هذا أو بعده، ما وش بالترتيب، قبيلة تسمى عبد القيس. عبد القيس وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام. رحب به النبي صلى الله عليه وسلم غير خزايا، يعني ماشي مخزيين، يعني في شرف وفي إكرام، كرمكم ونكرم ضيافتكم وراكم بقدركم ولا تندمون على زيارتي. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءه. قالوا لك: إن قبائل المشركة، يعني صعيب باش نجل عندك، لأن كان قبائل الأعداء تحول بيننا وبينك. بعض العلماء قال هذا الوفد جاء قبل فتح مكة، استدلوا بأنه كان قبائل مشركة، لأنه بعد فتح مكة لم يكن هناك قبائل مشركة. فقالوا: يا رسول الله، نقدر نجوك برك في الأشهر الحرم، اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ما كانش الحر، فنأمن، ولهذا عندنا فترة وجيزة نستطيع أن نأتي إليك فيها، فأوجز لنا، لأن معلومات واضحة مجملة، ديول كما يقولوا ما قل ودل. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فقالوا: آمركم بأربعة أشياء وأنهاكم عن أربعة أشياء. قال هم: آمركم بالإيمان بالله. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ هل تدرون ما معنى الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. نعم. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. أربعة أشياء. قال العلماء: هذا قبل أن يفرض الحج. والملاحظة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ تعرفوا ايش معنى الإيمان بالله؟ فسر لهم معنى الإيمان بالله بأربعة أشياء هذه التي أمرهم به. ما هي أربعة أشياء؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا واضح أنها هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لكن ربما يجينا غريب إشكال في ماذا؟ في ثلاثة أخرى: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. أين الإشكال؟ أنه قال: الإيمان بالله هو الأولى بين شهادة لا إله إلا الله، ما قال: والإيمان بالله هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وراء الإشكال هنا أنه فسر الإيمان بمجموعة من الأعمال وبقول لا إله إلا الله، هذا واضح الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الإيمان قول وعمل، لأن قالهم الإيمان هو ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله، وهو أيضا إقام الصلاة. فأقسم قالهم يعني الصلاة هي إيمان، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على صحة قول من قال الإيمان قول وعمل. بعض الناس بعض العلماء قالوا الإيمان هو التصديق فقط، طائفة من العلماء قالت الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق. والصحيح أن الإيمان ليس فقط التصديق، هو تصديق بالقلب نعم، وهو قول باللسان، وهو عمل بالجوارح. فحتى الأعمال تسمى إيمانا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الإيمان أنه إقام الصلاة وهو عمل. والله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم في تحويل القبلة صلاتكم إلى بيت المقدس أجرها لم يذهب، فسمى الصلاة ماذا؟ إيمانا. وسمى الزكاة إيمانا، وسمى الصوم إيمانا. فدل هذا على أن الإيمان ليس مجرد التصديق كما قال به بعض العلماء، بل هو التصديق والقول باللسان والعمل بالأركان، تسمى إيمان. الأعمال تسمى إيمان، ولهذا الأعمال الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد وينقص؟ بقدر ما يفعل الإنسان من الطاعات يزيد إيمانه، وبقدر ما يفعل من المعاصي ينقص إيمانه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. وإلا خطأ أن يقول الإنسان الإيمان هو التصديق، لأنه لو كان جل الإيمان هو فقط التصديق، أي واحد يصدق بالله يصدق بالآخرة والله عنده إيمان، حبيب يقول الإيمان ما يزيد ما ينقص، لأن التصديق شيء واحد لا يتفاضل فيه الناس. وهناك بعض العلماء قال حتى التصديق يتفاضل فيه الناس، حتى التصديق يتفاضل فيه الناس، لكن لا نعرف لكي بعض الناس إيمانهم أكبر من بعض الآخر. لماذا؟ لأن الناس يتفاضلون في الأعمال. فسمى لهم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، أوصاهم بإقام الصلاة، وأوصاهم بإيتاء الزكاة، وأوصاهم بصوم رمضان. قال وأن تعطوا الخمس من المغانم. الخمس هو واحد على خمسة، 20% من الغنيمة تاع الحرب، وهذا موجود أيضا في سورة الأنفال في القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم وأنهاكم عن أربعة أشياء. ومن الواضح أن هؤلاء القوم كان عندهم صناعة متقدمة على الخمور، كان عندهم مشروبات تاعهم، ولهذا ركزنا في المنهيات على المشروبات. فقال أنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. ما شك تحكي يقولوا لي واحد ما فهمنا هذا، الدباء والنقير والحنتم والمزفت. أما الدباء نفرض يتعرفوها شو دباء وشو هي ها؟ دباء الرسول صلى كان يحب الدباء، القرع، القرع، لكن القرعة مش القرعة صغيرة ورجاتي، القرعة كانت كبيرة شوية، ربما تشبه الكابوريا نعرفها، نوع من القرع لكنه كبير الحجم، يسميوه الدباء. فكل ما هو يشبه القرعة هذه نعرفها احنا يسمى دباء. الرسول صلى كان يحب أكل الدباء، حتى أنس بن مالك رضي الله عنه من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يحبش الدباء، ما يحبهاش. فلما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ياكل الدباء ألزم نفسه بحب الدباء، فصار يأكل الدباء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وإن كان هو لا يحب أن يأكله في الأصل، فألزم نفسه حب شيء لا تحبه نفسه حبا في رسول الله. قالوا أنهاكم عن أن تنتبذوا في الدباء. الدباء قلنا كبيرة، ما معنى هذا؟ الدباء ليست حرام، وإنما المشكلة كبيرون كانوا يفرغوها في الوسط ماشي باش يحشيوها بالحمام البلحي، لا يفرغوها في الوسط ويعمروها بالنبيذ، يديروها يديروا لها الماء يفرغوها مليح، هي كبيره كبيره يعني ترفد لترات كثيره، ويديروا فيها الماء ويرميوا في هذا الماء التمر او العنب او شيء يحلي الماء، لانهم كانوا في المدينه او في غير المدينه في الصحراء كانت الماء عندهم فيه شيء من البلوغ، ما تحمل كان شويه ماء، فحتى لا يتحملوا شرب هذا الماء مع ما فيه من ملوحه يضيفون اليه بعض الاشياء الحلوه كالتمر مثلا، هذا يسمى نبيلا. ولهذا كنت استقرا في حديث ان عمر بن الخطاب شرب نبيلا مثلا، ايش معنى شرب خمر؟ ندينا كلمه نبيل ترادف عندنا ماذا؟ النبيل ما هو؟ الخمر الشراب. لا، النبيل هو ما ينتبذ فيه، يعني الماء الذي يطرح فيه شيء من الفاكهه حتى يصير حلوا. متى يصير النبيذ خمرا حراما؟ اقتشف النبيذ يولي حرام عنده حكم الخمر، عندما تقول مدة بقاء هذه المواد في الماء هذا ماذا سيحدث عندئذ؟ كيميائيا معروفة، يتخمر فيشتد ويشتد، يقول لك يشتد وتنشأ فيه الرغوة ويصبح عنده النشوة المطربة، فإذا شرب الإنسان منه بدأ يسكن. هذا هو النبيذ المحرم. أما مجرد أن تضع ماء في الماء شيء من الفاكهة ولا حتى يصير حلوا أو درع عصير مثلا، هذا ما في شيء، حتى العنب ما في شيء، الإشكال عندما يتغير يمر عليه مدة من الزمن يتغير. والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا في الدباء، لماذا؟ قالوا لأن الدباء يسرع إليها التخمر، يعني لما يعمروها بالماء ويديروا فيها التمر مثلا المده نتاع التخمر تاعها تولي اسرع، سريعه جدا، فيتخمر بسرعه، فيخشى عليهم بعد ذلك ان يشربوا خمرا. ولهذا نهاهم، وهذا يسمى في الفقه سد الذرائع، قال ما دام الامر هذا يسرع اليه التخمر فلا تنتبذوا فيه اصلا. عندكم القلال، قلال قله معروفه، الاواني معروفه، ديروا فيها النبيذ تاعكم، لكن الدباء لا، لأن يعني الدباء ربما فيها مواد هي عبارة عن طعام يعني حرام، يؤكل فيسرع إليه التخمر. هذا النبي الدباء. والنقير هو عبارة عن جرار خضراء، عبارة عن قلات كبار خضرة، أيضا من خصائصها تصنع، لا أدري مما تصنع، ربما من خشب أو ربما هي مادة أيضا زراعية تزرع كالدباء، يسرع إليها أيضا التخمر كذلك، فنهاهم عن الانتباه فيها. هذا النقير. والمزفت هو الوعاء العادي تاع الخشب ولا تاع الجلد ولا المطلي بالزفت، واحد الماده تسمى الزفت ماشي خطيره، ماده اخرى. وهذا الزفت هذا ايضا من خصائصه انه تفاعلات تاع التخمر تصرى فيها ايضا بسرعه. ونهاهم ايضا عن المزفت وعن الحنتم، لا الحنتم، المزفت هو المطلي بالزفت، نعم، والحنتم هي الجرار فقط تكلمنا عليها. والنقير، النقير هو الوعاء المطلي الخشب، يصنع من الخشب كذلك، نوع من الخشب ينقر يحفر في الوسط ويوضع فيه هذا الشرع. المقصود هو ماذا؟ نهاهم على ان يستعملوا الاوعيه التي يسرع اليها ماذا؟ التخمر. ومن الواضح انهم كانوا يكثر فيهم هذا الامر فنهاهم عنه. والمقصود هنا انه كل ماده تسكر فهي محرمه. فكثير من الناس يسالك يقول لك الماده الفلانيه هل هي حرام ولا حلال؟ المشروب الفلاني هو حرام ولا حلال؟ بعض المشروبات التي الان تشبه في شكلها أوعيتها ولا القارورات نتاعها تشبه نوعا ما الخمور، حتى أنهم يسميوها أيضا في بعض الحالات، سمعنا بعض المشروبات يقولوا عليها بيرة، بيرة بيار، ها بيار بدون كحول، ها أو بيرة بدون كحول. فسؤال هو سؤالهم يقولون ماذا، ما هو حكمها، هي حرام؟ نقول الجواب بكل بساطة ووضوح مؤلف من شيئين. الشيء الأول، أي مادة مسكرة قليلها أو كثيرها فهي حرام، فإن كانت لا تسكر كثيرا أو قليلا منها فهي ليست حرام. المعيار في التحريم هو ماذا؟ الإسكار. إذا شربت بزاف تسكر حرام، إذا شربت بزاف منها ما سكرش، قبل ما شربت ما تسكرش ليست محرمة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني علينا أن نتنبه إلى أمر وهو الشبهة في الشكل. الإنسان عليه أن يتقي الشبهات، فالأفضل أن الإنسان لا يستعمل هذه الأشياء، القارورات اللي هي تشبه القارورات على الخمر، تشوفها تقول شو قرعة الخمر. ولا أدري لماذا يحرصون على جعل الأشربة في مثل هذه القوارب. هل تشهيا للخمر؟ يحبوا يعندوا زعما القارورات، هل هي مليحة يعني مليحة الخمر شكلها حسن حتى يسوقون للمشروبات الحلال بهذه الطريقة؟ الله أعلم. لكن على المسلم أن يتقي الشبهات بقدر ما يستطيع. فالمشروب في حد ذاته ليس إذا كان لم يكن مسكرا فهو حلال. الوفد الثالث الذي نذكره الليلة إن شاء الله وفد قبيلة ثقيف. ثقيف الذين يسكنون أين؟ طائف. الطائف قريب من مكة. وحنا تكلمنا بعد فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصر في غزوة حنين توجه إلى الطائف وحاصرها عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع المسلمون أن يفتحوها. وبعدما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قال له بعضهم خليه يأتي الله به، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفك الحصار عن الطائف ورجع إلى مكة. أثناء انتقالهم قال بعض الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعو على ثقيف، ادعو على ثقيف يا رسول الله، ادعي عليهم، جيب لهم مصيبة، جيب لهم كارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، اللهم اهديهم، ما ندعيش عليهم، ادعي لهم. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. علاش تدعي على الناس؟ ادعي للناس، ادعي له بالخير حتى لو ظلم، ادعو له إن استطعت، لا تدعو على أحد. لأنك إن دعوت لأخيك بظهر الغيب بأمر فيه خير قال الملك آمين ولك من مثل، فأيما أحسن، تدعو عليه ولا ينالك شيء لأنك قد تكون محقا، أو تدعو له وتنال الدرجة الرفيعة والأجر العظيم. واستجاب الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد هدى ثقيفا، لكن بعد أن طالت مدة عناده، حتى إن عروة بن مسعود الثقفي وهو أحد الرجال العظماء من هذه القبيلة، رجل من رؤساء ثقيف، وكان من أحكم العرب وأعقلهم، وهو الذي قال الله تعالى فيه على لسان قريش لما كان الرسول أصلا في مكة قبل أن يهاجر، كي كانوا يجادلوا ويناقشوا ويعترضوا عليه كفار قريش، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا لما القشر بيشكون يبعث غير انت على الرسول صلى الله عليه وسلم، علاش ما بعثش الوليد بن المغيرة من مكة أو عروة بن مسعود من ثقيف، رجل من القريتين عظيم، يا الوليد يا عروة، واحد من مكة ولا واحد من ثقيف. وأسلم عروة بن مسعود وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لأنه كان عاقلا حكيما أحكمهم وأعقلهم، وكانت ثقيف تحبه، قبيلته يحبوه أكثر من أبكارهم كما يقول، عنده معزة خاصة عنده. فلما أسلم أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه للإسلام، وكان يظن عروة رضي الله عنه كان يظن أن ثقيفا سوف يقبلون منه، فلما ذهب إليهم ودعاهم للإسلام قتلوه، قتلوه بكل بساطة، قتلوه. شوف الكفر كيف يغير القلوب، رجل يحبونه ويحترمونه لما دعاه إلى الله قتلوه، حتى كان بعضهم يشبه عروة بن مسعود الثقفي بمؤمن آل ياسين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قتلوا، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرم. لما ضربوه رموه بالسهام قبل أن يموت كان الدم ينزف منه رضي الله عنه. قال لهم اعتبر هذا كرامة من الله تعالى. قالوا ربي أكرمني رزقني الشهادة. ثم طلب أن يدفن بجانب الشهداء الذين قتلوا في حصار ثقيف. قالوا مشفيتوا لي نار كانوا حاصر ثقيف تشهد بعض المسلمين في هذا الحصار. دفنوا في تلك المنطقة. قالوا دفنوني مع هؤلاء رضي الله عنه وأرضاه. ولكن بعد مرور المدة اجتمع رؤساء شق ثقيف مرة أخرى. قالوا العرب كلها أسلمت وبقينا وحدنا نغرد خارج السرب كما يقال. ما نقدر ندير والو. العرب قاع أسلم والوفود راهي تروح لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نحاربهم جميعا. ما نقدروش نحاربهم قاع. وش رأيكم لو كان نروحوا نوفدوا عليه صلى الله عليه وسلم؟ فقرروا أن يذهبوا. فقالوا نبعث عبد يالين هذا أحد زعمائهم آخر اسمه عبد يالين. وهذا كان مع رؤساء ثقيف لما ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبل الهجرة رحلة الطائف لما ضربوه بالحجارة وأسألوا منه الدم صلى الله عليه وسلم. هذا كان معهم يضحك. قالوا اذهب أنت إليه. خاف عبد يالين هذا خاف يدير له مثل ما فعلوا مع من؟ مع عروة. قال أنا يا عروة الحبيب أنتكم المعزز المكرم تلتون أنا وش يضمن لي أنا لما تقتلونيش كذلك؟ فاشترط قال نذهب مجموعة لا أذهب وحدي حتى يعز عليكم أن تقتلونا جميعا. فذهبوا ستة رجال راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى المدينة المنورة استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلهم ضيوفا. وكان فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي وهذا كان شابا صغيرا أصغرهم سنا وهو الذي أمره عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة لأنه كان أفضلهم وأحرصهم على تعلم الدين وكان يتعلم القرآن ويحفظ دون علمهم قبل حتى أن يسلم. لهذا جعله إمامهم في الصلاة جعله الإمام تحت لأنه كان أقرأهم في كتابه. من مميزات هذه الوفد تاع ثقيف أنهم يحبوا يتشرطوا يعني ربما ظنوا أنفسهم باللي لما تأخر إسلامهم وما قدروش المسلمين يدخلوا الحصن تاعهم بالك نقدروا نتشرطوا شويه ونفرضوا الشروط وكان نقولوا له نسلموا يفرح ما نغتنموا الفرصه ونديروا الشروط تاعهم. فقال عبد ياليل هذا اسمه عبد ياليل ياليل ما يشعر كذا ياليل يقصد الليل ياليل ولا اله اسمه ياليل لا لا قال عبد ياليل ارايت الزنا فان قوم عزاب بغرب لا بد لنا منهم ولا يصبر أحدنا على العزبة. قالوا معليش ندخلوا في الإسلام ونقبلوا بالإسلام لكن ماذا بنا هذه تاع الزنا حرام ما قدرناش عليها إذا ممكن نتحرمش علينا الزنا حالة خاصة لنا حنايا ما نقدروش نصبروا على الزنا ولا شوف ايش قال ولا بد لنا منهم ايش عملت لا بد لنا منهم نجم يعني كم يزنوش يموتوا ولا لا بد لنا منهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما حرم الله على المسلمين. يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال ما كاش لا الزنا حرام حرام ما كاش حالة استثنائية ولا معلش نقبلوا منكم شوية وبعد بشوية بشوية نقنعوكم لا إما تقبل الإسلام كما هو أو ترفضه لا أساوم. كاين أمور في الدين ليس فيها مساومة الأمور الأساسية المعلومة من الدين بالضرورة كل ما هو من الإسلام ليس فيه مساومة في الحقيقة. كاش التنازلات هذه بعض الناس يبدأوا يتنازلوا حتى يضيع الدين كله. معليش خمر معليش ربا معليش زنا بشوية برد الرسول أصلا قال لهم لا الزنا حرام والله تعالى حرمه لا من أنا حتى أحله لكم. شافوا المسألة صعبة قالوا له أرأيت الربا صح الزنا نحيو نزيدوا لها نقطة فوق الراء والنقطة تعملون نربطوها للتحت بدل الزنا نرجعوها الربا صح؟ ربا اقتصاد ومعاملات اقتصادية، يعني كانوا يتعاملوا بالربا كما راهم يقولوا الآن اقتصاد العالمي اقتصاد السوق فوائد اقتصادية اقتصاد، مع أن الاقتصاد العالمي انهار بسبب الربا، من أعظم أسباب انهيار الاقتصاد العالمي الأزمة المالية المعروفة القروض الربوية، من أعظم أسبابها. لكن حتى لو كان في فوائد اقتصادية ما دام الله تعالى حرمه خلاص ما كاش الدين هذا تاع ربي سبحانه وتعالى، ماشي قانون درنا احنا يا قال هذا ما نسمح لكم فيه وهذا ما نسمح لكم شيء. قال الربا حرام صلى الله عليه وسلم. عجبك الحال عجبك ما عجبكش ما عندي ما ندير لك، الربا حرام. قالوا وهذه شبهة حتى الآن يجيبوها، يقول لك أموالنا كلها ربا، كاين بعض الناس هذا لما تناقشوا في الربا يقول لك البوسطة أنت منين تخلص؟ تجيب الدراهم من البوسطة ومن البنكة وكذا وإلى آخره، مال الربا راك تاكل في الربا، هكذا يقولوها هكذا قالوا له كذلك، الربا راه داير حالة. قال لكم رؤوس أموالكم، ادي رأس مالك فقط وما زاد لا يحل لك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما بقي قليلا منه قل منه أو كثر 1% 10% 2% أي نسبة زائدة على رأس المال فهي محرمة. الربا حرام والزنا حرام، ما زال حاجة نقدر نطلبها ممكن ما تكونش حرام. قالوا له أفرأيت الخمر، حوس يروحوا غير للأمور الخطيرة. قالوا له أرأيت الخمر فإنها عصير أعنابنا لا بد لنا منها. ما زالوا ما لا بد لنا منها، يعني هذا الناس كما كثير الناس الآن كأنهم جعلوا الشيء المحرم من ضروريات الحياة، لا بد لنا منها وهي عصير أعناب وهي عصير أعنابنا، يعني أحسن حاجة نخدموها بالعنب بعد الأكل، أحسن حاجة هي ما ندير بها الخمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرمها، حتى الخمر حرام. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه. إيش الله لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، وتسعة وعشرة لعنوا في الخمر، لا يجوز الخمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، لا يجوز التعامل به، لا يجوز المتاجرة به. بعض الناس قالوا في الروس لما يكون البرد بزاف عندهم بعض المشروب يقولوا له الفودكا في الروس، وهذا المشروب كي تشربه تسخن ينحي لك البرد، يعني يسخن لك الجسم تاعك، لكنه خمر بس من باب الضروره والبرد. فيشربوا الفودكا، فطلب بعض من ينتسبون الى الفكر من المعاصرين قالوا علاش تحرموا على المسلمين تاع المناطق البارده الفودكا والروس يشربوا ويستمتعوا بالدفء نتاعو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، حرام حرام، ووسائل التدفئة كثيرة جدا، مش غير البودكا هذه. شوف الشيطان وش يدير لك، يغطي لك على كل الأمور الحلال ويدير لك الدائرة فقط التركيز في ماذا؟ الحاجة المحرمة. رأي هذا الفائدة تاعك رأي هنا، الخمر الربا ولا الزنا. فارتفع القوم وخلى بعضهم ببعض، فقال عبد الياليل ويحكم نرجع إلى قومنا بتحريم هذه الخصال الثلاث، والله والله لا تصبر ثقيف عن الخمر أبدا ولا عن الزنا أبدا. يعني وش نحن باش نرجع القوم تاعنا، احنا أصلا جينا بالسيف نجو ليهم نقول لهم بلي الربا حرام والزنا حرام وما عايشين به خاف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منهم. قالوا له يا محمد أرأيت الرب الربة اللي هي أنثى مؤنث الرب، كاين الرب وكاين الربة، وكان عندهم صنم اسمه اللات وكانوا يسميوها الربة ربتهم. قالوا ما ترى فيها وهذه الربة طب وش نديروا لها؟ تعال قال هدمها، الربة تهدم. قالوا هيهات لو تعلم الربة أن أوضعنا هدمها لقتلت أهلنا. نزيد نقول كان تعرف الربة وكان تعرف ما هي قادرة ما تعرفش، ما لبنهم هي قادرة ما تعرفش، لو كان تعرف بأن تفاهمنا بينكسرها تقتلنا تهلك القوم تاعنا. فقال له عمر رضي الله عنه ويحك يا عبد يالين إن الربة حجر لا يدري من عبده ممن لا يعبده. الربة ما يجتيبك أخبر هذه أنك تعبد فيها أصلا، حجر ما يسمع ما يشوف. المهم بعد أخذ ورد وكتابة الصلح زادوا اشترطوا، قالوا صح معليش نزيد نطلب منه طلب واحد ما هو؟ قالوا أن يدع الربة 3 سنوات. قالوا لهم زين أعطينا مهلة تاع 3 سنوات، خلي الربة 3 سنوات بعدها ابنها. قالوا له قال لهم لماذا؟ قالوا له يعني القوم تاعنا ومش ما نفاجئوهم شكلا مباشرة، خليها احنا نديروا الإسلام ونصلوا كذا ويخلوها هي موجودة 3 سنوات مدة كافية حتى يعني نلغي عبادتها. قال لا. قالوا 2 سنوات. يناقشوا يعني اللي راه يبيع ويشري. قالوا له 2 عام. قال لا. قالوا له 1 سنة. خليها لنا 1 عام واحد. يعني ما مش حابين يخليوا الربة تاعهم دون أن يستمتعوا بها 1 سنة. قال فأبى صلى الله عليه وسلم. قالوا 1 شهر. فأبى أن يوقت لهم وقتا، وإنما يريدون بترك الربة أنهم خافوا سفهاءهم، يعني يحبوا يخليوها لمن؟ لسفهائهم. وهذا فيه دليل على أن الشرك بالله لا يقر إذا كان الإسلام متمكنا، لا تترك مظاهر الشرك في بلاد الإسلام بل تهدم متى تمكن الإسلام واستقر في البلاد، لا تترك أبدا مظاهر الشرك إذا صار الإسلام قويا ومتمكنا. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أعفنا من هدمه. قالوا له بلى بشأن الإسراء، بعثنا معنا بعث وفد مجموعة من عندكم هم اللي هدموا. ما زال عندهم في قلوبهم شيء من الخوف من الربة أو من قومهم، خافوا هم ما يديروا لهم القوم تاعهم. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال لهم معليش تحبون يهدمها واحد اخرين نبعث لكم لكسار. ثم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر سؤال، يعني الناس يتشرطوا حابين هذا الدين تاع حابين الاسلام كما يحبوهم، وهذا في دليل انه حتى بكري كانوا هذو الناس اسلام كما نحب انا، ما تقوليش حلال وحرام ولا يجوز ويجوز، لا على حسب الهوى، انا يعجبني الخمر تعجبني الربا كاش، مش كيما تحب انت الاسلام، مش كيما تحب انت الاسلام، كيما يحب الرب جل وعلا. وهذه العبوديه، لان لو كان الدين كما تحب انت لصرت انت الرب، لو كان كيما تحب انت معناتها انت اللي راك رب، وتمام العبوديه تمام الخضوع، لازم تكون خاضع حتى فيما يخالف هواك. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. عندكش خيار. سألوه قالوا له أعفنا من الصلاة. قالوا له خلاص أنا موافقين كل حاجة، أنا موافقين برك الصلاة هذه والله غير جايتنا شوية ثقيلة، لو كان غير تسمح لنا في الصلاة ما نصلوش. قال لهم صلى الله عليه وسلم في جواب قاطع واضح مختصر مفيد، لا خير في دين لا صلاة فيه. مش من الدين هذا اللي ما فيهش صلاة؟ أصلا الصلاة هي الدين. الدين ما فيهش صلاة. ما كنتش تحوس على دين أنت، تحوس على ماذا؟ أي دين هذا ليس فيه صلاة؟ ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من الصحابة مع هؤلاء، بعد أن أمر على هؤلاء رجلا منهم كما ذكرنا عثمان بن العاص، وبعث معهم أبا سفيان رضي الله عنه، أبو سفيان زعيم قريش، وبعث معهم أيضا المغيرة بن شعبة الثقفي وهو منهم، لكنه هاجر قبلهم وأسلم قبل فتح مكة، يعني هذا قديم في الإسلام عليهم. أمره بأن يذهب لهدم الربة، كسر لهم اللات. فلما ذهب إلى ثقيف كان المغيرة رضي الله عنه من دهاة العرب، داهية، المغيرة داهية، ذكي جدا. دهاة العرب أربعة كما يقول: المغيرة بن شعبة، وعمر بن العاص رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان، وزياد بن أبيه، وكلهم أو جلهم ثلاثة أوائل من الصحابة. وكان المغيرة فيه دعابة، إنسان يحب يقصة شوية ويضحك صاير كما يقولون. قال: والله لأضحكنكم من ثقيف، أقضي لكم حاجة ضحكم على ثقيف. فلما ذهب ليهدم الربة اللات، حاكم الفاس اللات، فلما ضربها الضربة الأولى تظاهر بأنه سقط، دار روحه طاح بدا يتخبط، كي ضربها الضربة الأولى طاح وبدا يتخبط. القوم ناضوا وأخرجوا ما هو مكنون في قلوبهم، قالوا: شوف كيفاش جبنا انت للربة. بدوا يقول مجموعة من الصحابة الذين كانوا مع المغيرة، قال: يا روحوا قربوا تشوفوا من الربة، ادنا وتشوفوا. ثم قام المغيرة رضي الله عنه، قالوا: ويحكم ويحكم، قبحكم الله، هذه لكاع من حجر، ثم يعني إذا صدقت وآمنت صحيح. ثم كسرها، فتظاهر لهذا حتى يكون هذا أبلغ في ماذا؟ أبلغ في نفي أي شك بعد ذلك في أنها لا تنفع ولا تضر. درحوا باللي طاح بعد نار، قالوا: ما طحت ما والو، وأنا أسخر بكم فك. ثم ريبها كامل وكسرها، فزال حب اللات، زال حب اللات من قلوبهم بعد ذلك، وأسلموا كلهم، أسلموا كلهم بعد ذلك، يعني اقتنعوا فعلا أن هذه الربة لا ليست إلها، ليس لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأسلموا عن آخره. ومن العجائب أن الطائف هذه ثقيف بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم كل العرب ارتدوا، كلهم أو أغلبهم، لم يثبت من مدن العرب إلا ثلاثة مدن: المدينة المنورة، المدينة الأولى في الإسلام، مكة، والطائف. هي كانوا يتشرطوا على الخمر والربا وكذا، وما لا شو، لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إحنا جايين جايين، نحاولوا كما نقولوا، ما ندوا معنا حاجة وخلاص، لا ينيغوسيو كما يقولوا، يبروفيتيو، ها لا حكمت لهمش، ما خلاص اقتنعوا في نهاية المطاف وثبتوا على الإسلام، لم يرتدوا. آخر مدينتين أسلمتا مكة والطائف، لم ترتد وثبتوا على الإسلام. ثم جاء وفد دوس، قبيلة دوس هي القبيلة التي ينتمي إليها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وصحابي آخر جليل اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. فهذا الطفيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، سنوات طويلة جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، وهو الذي جعل البطن في أذنيه لما دخل إلى مكة، هذا قبل الهجرة، حكاية عنها سنوات، وقت خلعوه، قالوا له: كاين سحار في مكة، وذكرناها هذا، قالوا له: كاين واحد السحار اسمه محمد ويتلف لك راسك، عنده واحد الكلام اسمه القرآن فيه السحر، بلا كذا كذا. فمن شدة ما خوفوه غلقوا أذنيه بالبطن وبدأ يذبح. إلى بعد الأذان إن شاء الله نواصل نذكر قصة وفدهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قلنا إن المغيرة إن طفيل بن عمرو رضي الله عنه أسلم بعد أن نزع القطن من أذنيه، قال: أنا رجل عاقل، كيف أخشى على نفسي من كلام غيري؟ إن كان حقا قبلته، وإن كان باطلا أنا رجل عاقل أميز بين الخير والشر. فلما نزع القطن نحى القطن من أذنيه، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فأسلم، ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام، فرفض، وكان الزنا منتشرا فيه، كانوا كثيري الزنا، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن قومي يكثر فيهم الزنا فادعوا عليهم. قال ادعوا، فدعا لهم رسول الله قال اللهم اهدي دوسهم وأت بهم كذلك كما قلنا الثقين، فجاءوا وأسلموا. جاءوا، شوف بركة رجل واحد، جاء معه 80 بيت، من أسرة يعني عشرات أو مئات أفراد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا وفرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين وفدوا أيضا أو وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد، كم الدين رجل واحد اسمه كعب بن زهير. كعب بن زهير شكون يعرف كعب بن زهير؟ وش كان؟ أبوه شاعر، وهو شاعر أبوه زهير بن أبي سلمة الشاعر صاحب المعلقة، أعظم شعراء العرب في الجاهلية، وهو أيضا شاعر، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول الشعر يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يألف الشعر ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهدر رسول الله عليه الصلاة والسلام دمامه بعد أن فتح مكة. فلما رأى هذا الرجل أن الأبواب كلها أغلقت وأن العرب كلها أسلمت ولم يعد له من مفر، أراد أو قرر أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصحه من نصح. قالوا له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل التائب إذا جاء رجل تائبا، من صفاته أنه حليم رحيم يسمح، ماوش كما تتصور أنت يعني يسفك الدماء. فتوجه إلى المدينة ووفد ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأمن منه، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان يقول فيه الشعر كذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنه وأمنه وفرح بإسلامه. طبعا لماذا يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه؟ لأنه رجل شاعر، والشعراء في ذلك الوقت عندهم وسيلة إعلامية يعني كما الآن وسائل الإعلام المعروفة، الشعر هذا الوقت تكسب شاعر ما تركت وسيلة إعلامية كبيرة، لأن الناس يتناقلون الشعر. فقال قصيدته المعروفة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بين ما قال ذهب بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، وتيم إثرها لم يفدى مكبول. بانت سعاد يحكي على واحدة اسمها سعاد، سئل عنها قال هذه زوجتي، يعني باش ما يروحش بالك الحاجات الأخرى أنه يتغزل في امرأة لا تحل له. ثم أنه قال بعد ذلك نبئت أن رسول الله أوعدني، نبئت قالوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعدني. ما معنى أوعدني؟ هددني، لأن كاين الوعد وكاين الوعيد، الوعد بشيء يحتمل أن يكون حسن يحتمل أن يكون فيه شر، أما الوعيد فلا يكون إلا شر. ونقول وعد للوعد وأوعد للوعيد. فقال نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، يعني طامع في العفو تاع النبي صلى الله عليه وسلم. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذن بقول الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لا تأخذن بقول الوشاة بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. إلى أن قال حتى وضعت يميني ما أنازعه في كفي ذي نقمات قوله القيل، إلى أن قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لنور يستضاء به مهند، مهند يعني من أسماء السيوف، ماشي حاجة أخرى، مهند من أسماء السيوف، الحسام والمهند، سيف المهند هو السيف القاطع، مهند من سيوف الله مسلول. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه وفرح به، ومدح هذا الرجل المهاجرين ومدح الأنصار ونصر الإسلام. وهذا فيه أن من استطاع أن ينفع الإسلام بما يمكنه بما يستطيعه فينبغي عليه أن لا يقصر فيها. عندك جاه، عندك مال، عندك سلطان، عندك قوة، بما استطعت يجب أن يكون لك أثر في رفع راية هذا الدين، في نصرة الإسلام، في تأييد الإسلام، في إعلاء كلمة الله، بأي شيء يمكنك أن تفعله يجب على المسلم أن لا يكون سلبيا، أن يكون إيجابيا. ثم جاء وفد آخر كذلك ربما نختم به، وهو وفد قبيلة تسمى بلي، قبيلة من قبائل العرب، أتوا في السنة 9 للهجرة وأقاموا في المدينة 3، وسأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسهم مجموعة من الأسئلة، وهي عبارة عن فوائد فقهية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الأسئلة، فسأله قال عن الضيافة هل فيها أجر؟ الضيافة لما أنت تضيف شخص، ضيف واحد، فيها أجر ولا لا؟ فيها أجر ولا لا؟ لا شك فيها أجر، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدق. الحاجة الأخيرة ضيافة، هدية تفعلها مع غني أو فقير فهي بالنسبة لك صدقة، لأنها من صنائع المعروف. وسأل عن وقت الضيافة، الضيافة الواجبة كم؟ 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال له 3 أيام. ما معنى الضيافة 3 أيام؟ كانوا هكذا، إذا جاءك ضيف لا تسأله عن سبب قدومه، لا يحق لك أن تسأله عن سبب قدومه إلا بعد مرور 3 أيام من الضيافة. قبل 3 أيام حقه الضيف، حقه 3 أيام. صراحة أنا الآن هذا اللي هو يشوفه يعني جاي يتقلق منه، المصاريف ونقضي ونقضي وكذا، لا 3 أيام تكرم ضيفك، هذا حقه عليه، مش مزيرك دايرها ولا، حقه عليه. طبعا أيضا مثلا يقول إنسان يزور ويخفف كذلك، مش يطلق روحه 3 أيام، يعني المعاملة من الطرفين، حسب المستطاع، حسب المستطاع لا شك، إنسان يكلف نفسه بما الجود بل بالموجود كما يقال، وأيضا الطرف الآخر اللي وراه ضيف كذلك، يعني ماشي يعني ما يتقلش على الناس، يعرف باللي حقه 3 أيام والله 76 ساعة غير نجيبوها، 76 ساعة أيام، مهم شحال من 70، مهم لا، الإنسان لازم عليه أن يكون معتدلا، فإن كان هو المضيف عليه أن يعرف حق الضيف، وإن كان هو الضيف عليه أن يراعي حق المضيف. المشكلة هكذا، احنا عندنا إشكالية في الواجب وفي الحق، نحن نبحث عن حقوقنا ولا نبحث عن واجباتنا، فنعرف حق الضيف عندما نكون ضيوفا ولا نعرفه عندما نكون مضيفين، ونعرف واجب الضيافة أو أنه لا، نحن نعرف أنه لا يحق لأحد أن يثقل على آخر عندما نكون مضيفين، ولا نعرفه عندما نكون ضيوفا. فقال له 3 أيام. ثم سأله عن ضالة الغنم، ضالة الغنم يعني يبقى مثلا كبش ولا شاة في الصحراء تائه، سأله ما هو حكمها، يعني هل آخذها، ماذا أفعل بها؟ قال له صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني يحل لك أن تأخذها. لماذا؟ لأنك إن لم تأخذها يديها الذئب، فهي إما لك أو إذا جاء أخوك فهو أحق بها صاحبها يعني، أو الذئب. ثم سأله عن ضالة البعير، وإذا لقيت جمل مبحر، هذا يجيب كبش مبحر وش ندير له؟ قال الدين انتفع به، فإن ظهر صاحبه أرجعه إليه، وإلا سوف يأكله الذئب، صاحبه يكون مال خسارة ثالث. قال له ما له الجمل؟ قال له صلى الله عليه وسلم ما لك ولا مصر، دعه حتى يجده صاحبه، لأن الجمل لا يأكله الذئب. وفي رواية قال معها وكاؤها وعقاصها حتى يعرفها ربها، يعني صاحبها. فضالة الإبل تختلف عن ضالة الغنم، تختلف عن لقطة المال، كان لقطة الغنم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، لقطة الإبل أو ضالة الإبل قال اتركها، صاحبها سيجدها وستأتي إلى مضاربها. أما لقطة المال مثل قدرها يلقى مال ولا شيء له قيمة. قال اعرف اعرف وكاءها وعقاصها وعددها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فانتفع بها. يعني إذا لقيت مبلغ من المال أو شيء له قيمة ماذا تفعل؟ هذه تسمى اللقطة في الفقه. عرفها سنة، يعني يقول أعلم بأن عندك شيء، راك لقيت شيء، لكن ما تبينش صفته. يعني لو كان تقول أنا لقيت مبلغ من المال مقداره 10,000 دينار جزائري، الناس كامل يقولوا طاح تحولهم 10,000 دينار جزائري، لكن ما تحددش، وإنما اعرف عددها وصفتها وكيفيتها وعرفها. أعلم بأنك وجدت أمرا لمدة سنة ما تستعملهاش، فإن جاء صاحبها فعرف هذا أعطاك صفة، قال أنا رحت الحاجة الفلانية بالوصف الفلاني وكان مطابقا لما كان عندك فادفعها إليه. وإن مرت سنة ولم يأتي صاحبها ماذا تفعل؟ تنتفع بها، تقدر تبيعها، مش تخبيها بصح وما تتكلمش، لا اللقطة تعرف. فإن انتفعت بها وجاء صاحبها بعد ذلك تضمنها له يبيع، لأن الحق لا يسقط بماذا؟ بالتقادم، ولا يسقط بالاستهلاك. هذا الوفد استفدنا منه فقهيا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. سبحانه وتعالى وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.